الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال الله جل شأنه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن كفر بواحدة من هذه الأركان فقد كفر بالله سبحانه. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. أيها المسلمون عباد الله، وموعدنا اليوم مع الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان. إيماننا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. فلا بد للمسلم ولكل من أراد أن يدخل في دين الله أن يؤمن بجميع المرسلين بدون تفريق. والرسل جمع رسول، وهو المرسل والمبعوث. وأول الرسل هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجاء في حديث الشفاعة أن الناس لما يأتوا إلى آدم ليشفع لهم عند ربهم يعتذر ويقول لهم: اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله، إلى آخر الحديث. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تاجهم ومقدمهم. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما من أمة إلا وقد بعث الله إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الله إلى جميع الأمم رسلا يدعونهم إليه، ويدعونهم إلى توحيده وإلى عبادته وحده سبحانه وتعالى. وها هنا سؤال يطرأ على كثير من الناس: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ هناك خلاف كبير بين العلماء، وأقرب الأقوال والله أعلم أن الرسول هو الذي أوحى الله جل جلاله إليه بوحي وأمره بتبليغه إلى قوم مخالفين أي كفار، والنبي هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه لقوم موافقين أي من المؤمنين. فالأنبياء كالعلماء في أممهم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فالنبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم موافقين. وقد يطلق على الرسول نبي، وقد يأتي الرسول بشريعة من قبله. أيها المسلمون عباد الله، الرسل ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية أي شيء. ليس هناك رسول واحد فيه خصيصة واحدة من خصائص الرب ومن خصائص الإله. ولا ينفع ولا يضر أبدا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق كلهم على الإطلاق يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام على جلالته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكذلك غيره من باب أولى. وقال الله تعالى لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنفع والضر وصرف العبادة لا يكون إلا لله الواحد القهار سبحانه. والأنبياء يأكلون ويشربون ويمرضون ويموتون، بشر مثلنا كمثلهم. قال إبراهيم عليه السلام عن ربه جل جلاله: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وأما ما ادعاه أهل مكة وطلبه أهل مكة وطلبه الكفار من طلب نزول الملائكة عليهم من أجل دعوتهم، ولا بد أن يكون الرسول من الملائكة، فهذا نقضه الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. استغربوا كيف يأتينا بشر ورسول من جنسنا ومن أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبعث إلى الناس بشرا من جنسهم يدعوهم إلى الله، حتى لا يقولوا هذا ملك جاء بأحكام لا نقدر عليها، وحتى لا يقولوا بأن هذا ملك لا نعرفه ولا ندري عنه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بينهم، عرفوا صدقه وأمانته وعرفوه معرفة تامة، وكان من أنفسهم، فبعثه الله سبحانه وتعالى إليهم. أيها المسلمون عباد الله، الأنبياء لا تصرف لهم أي عبادة، كذلك البشر وكذلك المخلوقون كلهم لا تصرف لأحد منهم أي عبادة. الأنبياء من أبرز سماتهم أنهم عبيد لله، أي قاموا بحق الله عليهم وقاموا بحقوق العباد، أي خضعوا لله وذلوا لله سبحانه وتعالى وحده. قال سبحانه وتعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن أيوب: نعم العبد. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عبادنا، قال عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال عن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فمن أراد النجاة عند الله سبحانه وتعالى فعليه أن يسير خلف هؤلاء العبيد، وأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وما ينادى به في هذه العصور من الحرية والخروج عن كل خلق وكل دين، هذا ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى. ليس هناك أحد من البشر حر على وجه الإطلاق، ما فيه، لأن الناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد يقوم بخدمة سيده ويقوم بما يحب سيده وبما يريد سيده. أما أن تطلق الحريات وتفعل المرأة ما تشاء والشاب ما يشاء والرجل ما يشاء، فهذا هو دين وحياة البهائم والعياذ بالله. لكن لا غرابة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حتى في بلادهم هناك قوانين وهناك أشياء يرجع إليها ويتحاكم إليها، لكن إذا كان الحكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحكم للشريعة صار هذا دكتاتورية، وصار هذا إلزاما للناس ينافي الديمقراطية وينافي الحرية. والمؤمن الحق يؤمن بربه ولا يضره نباح هؤلاء الكلاب، لأنه عبد لله وحده لا شريك له. أيها المسلمون عباد الله، الواجب على كل مسلم تجاه الأنبياء والمرسلين أربعة أمور. الأمر الأول أن يوقن يقينا جازما بأنهم صادقون وبأن رسالتهم حق ولا يفرق بينهم، فمن صدق رسولا دون رسول فقد كذب المرسلين كلهم. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا هو أول المرسلين، لكن الله سبحانه وتعالى قال عن قومه: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن المرسلين كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، لا يكذبون على الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالأنبياء عقيدتهم واحدة ودينهم واحد، لكن شرائعهم مختلفة، تختلف بحسب ما يناسب الزمان وبحسب ما يناسب الناس. هذا الأمر الأول يا عباد الله. لذلك اليهود والنصارى الآن كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر، لأن من نواقض الإسلام عدم تكفير الكافر. فمن جاء الآن وقال فلان من اليهود شارون أو ما شابه من هؤلاء إخوان القردة والخنازير بأنه مسلم وليس بكافر، عليه أن يراجع إيمانه ويجدد دينه، لأنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فاليهود والنصارى كفار، لا شك في ذلك ولا جدال في ذلك، هذا دين الله وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأمر الثاني يا عباد الله، مما يجب علينا تجاه الأنبياء والمرسلين، أن نؤمن بما سمي لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه. فسمى الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه اسم 25 نبي، وقد جاء في بعض الأحاديث أن عدد المرسلين 315 رسولا، وعدد الأنبياء 120 ألف نبي، وهذا عدد هائل وعدد كبير. وممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه من الأنبياء والمرسلين أولو العزم الخمسة، وهم نوح عليه السلام وعيسى وموسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء هم أفضل الرسل على الإطلاق، لأنهم جابه وواجهوا ما لم يواجهه غيرهم وصبروا على ذلك، وأعظمهم وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لذلك هؤلاء الخمسة، هؤلاء المرسلون وغيرهم يوم القيامة في الشفاعة كلهم يعتذر، يحيل إلى غيره، يأتون آدم فيحيلهم إلى نوح، نوح يحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحيلهم إلى موسى، موسى إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: ذاك عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس في شدة الكرب وشدة البلاء يوم القيامة في أرض المحشر، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له: اشفع لنا عند ربه. فيقول صلى الله عليه وسلم: وفداه أبي وروحي ونفسي، أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي لفصل القضاء، ويفتح الله عليه من محامده وذكره والثناء عليه ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يأتي الله جل جلاله وعظم سلطانه لفصل القضاء بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ومن الواجب علينا أيضا تجاه الرسل والأنبياء أن نصدق بأخبارهم إذا جاءتنا من طريق صحيح، كالأخبار التي جاءت في كتاب الله والأخبار التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. وكذلك يجب علينا، وهذا هو الأمر الرابع تجاه الأنبياء والمرسلين، يجب علينا أن نعمل بشريعة من وصلت إلينا شريعته، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نحكمها فيما بيننا، نرجع إليها في الخصومات، لا نستبدل بها شريعة أخرى، لأنها شريعة الله، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وما يفسد العباد، فشرع لهم ما يصلحهم وما يبعد العداوات عما بينهم، حتى في الحدود التي ينكرها بعض من قل عقله وذهب دينه وقل دينه، هذه فيها مصلحة عظيمة. كان أبو العلاء المعري، ويطلق عليه العلماء أنه أعمى البصر والبصيرة، كان ينتقد شريعة الله فيقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول هذه اليد لو أن إنسانا قطعها ديتها 500 دينار ذهب، لكن لو سرقت ربع دينار قطعت. فهنا إذا قطعت 500 دينار ثم إذا سرقت ربع دينار، قال هذا تناقض، قال تناقض ما لنا إلا السكوت له، وهذا والعياذ بالله كفر بالله. فرد عليه بعض أهل العلم قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل المهانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت هذه اليد أمينة وقطعت استحقت هذه الدية، لكن لما كانت خسيسة سرقت أموال الناس استحقت القطع في ربع دينار. ولا يعترض على حكم الله مسلم أبدا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم تام لأوامر الله وامتثال لها وبعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى، وتحاكم إلى شرع الله بدون أي غضاضة وأي حرج في الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرضى بشرع الله ودين الله، ولا يرضى بأحكام الطواغيت ولا بالأحكام الوضعية ولا بما لم يأتي به الرسل والأنبياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم في بلاد المسلمين دين الله جل جلاله، وأن يحكم فيهم شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل جلاله أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وحقق الإيمان في قلوبنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم اختم لنا هذه الدنيا بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حاجة حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا استغفرتها لنا وعنتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كلهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بسوء وشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.